خاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سوره الضحى كما سمعنا، وهي سوره مباركه، سوره مكيه من جزء عام او من الجزء الثلاثين، وكلنا يحفظها ويحبها ويتلوها اثناء الليل واطراف النهار. يقول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. من نعمه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم انه هداه، وهذه الآية تسوقنا إلى التأمل في العديد من المسائل الربانية، وأولها شكر النعم، شكر النعم، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم، كنت يتيما فآواك الله سبحانه وتعالى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك بالعلم والحكمة والنبوة. كل هذه الآيات فيها استفهام وفيه تقرير لنعم الله عز وجل. نعم، قد فعل الله ذلك. فأول شيء هو شكر المنعم على نعمة الهداية. ضالا فهدى. وثانيا تدعونا إلى التأمل في قوله تعالى: ضالا. وليس معنى ضالا انه كان منحرفا صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا كما يتبادر الى ذهن المستمع، فانت تقول فلان ضال اذا كان هذا الرجل لا يصلي ولا يدخل المساجد، او كان عاقا لوالديه، أو كان يسب دين الله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فلان ضال يعني منحرف عن نهج الشريعة. ولكن المعنى ها هنا: ووجدك ضالا أي غافلا عن أحكام الشريعة فهداك وعلمك. وليس المراد أنه كان على معصية، فالعصمة ثابتة للأنبياء قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فالمعنى وجدك غافلا، ليس من الغفلة يعني أنك تركت ما ذكرت به، ولكنك لا تدري ولا تعرف شيئا عن الشرائع، ولا تعرف القرآن، ولا تعرف الحديث، فعلمك الله وفقهك كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كنت لا تدري ولا تعرف شيئا عن القرآن ولا عن الإيمان ولا عن الشرائع، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، يعني هداك الله وجعلك هاديا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض أصحابه فيقول: أسأل الله أن يجعلك هاديا مهديا، يعني هاديا أن تكون مستقيما وأن يهدي الله عز وجل بك، وهذا جماع الخير. جماعه الخير ان يكون هاديا مهتديا ونورا يهدي الله عز وجل به اقوام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي لتبلغ وتبين الى صراط المستقيم من اتبعك. طيب في ايه اخرى قال الله عز وجل له: انك لا تهدي من احببت، لا تهدي. وفي موضع اخر: وانك لتهدي. طيب ثمره الدعوه ونعمه الايمان والثبات على الصراط هذا بيد الله عز وجل وحده، ليس لاي مخلوق. ولو كان الامر في يد مخلوق لكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهدى عمه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يهدي يبين ويوضح ويرشد. اما الثمره والنتيجه فعلى الله سبحانه وتعالى. اذا فمعنى وجدك ضالا فهذا يعني غافلا عن احكام الشريعه، فهدى وشرح صدرك وعلمك. وايضا ترشدنا الايه الى التامل في نعمه الهدايه، وهي من اعظم النعم التي امتن الله بها على عباده الموحدين. اعظم النعم نعمه الهدايه. وهنا سؤال: هل هناك رجل صالح يسأل ربه عز وجل الهداية في كل ركعة؟ هل هناك؟ الله يفتح عليك، أحسنت. كلنا يسأل ربه في كل ركعة في جملة دعائية من سورة الفاتحة الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، كما مر بنا عند شرح سورة الفاتحة. يعني اللهم وفقنا يا الله واشرح صدورنا للثبات على طريقك المستقيم لنكون أهلا لنعمة الهداية في كل ركعة. اهدنا يعني اللهم اهدنا، والفاتحة دعاء ومناجاة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فتسأل ربك أن يهديك أنت في كل ركعة، في كل يوم، في كل وقت، أن يهديك في سورة الفاتحة. من المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس أنك إذا قلت لإنسان هداك الله فإنه يظن أنك سببته ويرد عليك السبب. ربنا يهديك أنت. تأذن شريكتك. والآخر يقول: هو أنت شايفني متعفرت؟ تعفرت. جاه قبيح. انت بتدعيلك الله يهديك. وبعدين مثل اتق الله، تقل انت حرام عليك، انت الظالم. يعني اتق الله جدا، وهداك الله سبت وتقبيح. هذا فهم الناس. سبحان الله. لقد امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله نعمة الهداية، وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فكان يسأل ربه صلى الله عليه وسلم أن يهديه وأن يوضح له وأن يبين له، لأنه إذا لم يهده فقد أضله. مفيش هداية ففي ضلال، كما قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالهدايه من عند الله، وهي البيان، ان تعبد الله عز وجل على نور. إذا شرح الله صدرك وهداك، فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. إذا استعرضنا آيات القرآن وهي التي تتحدث عن نعمة الهداية وجدناها كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا تلك التي تتحدث عن فقه الهداية وعن نعمة الهداية وعن عباد الله المهتدين. حتى يعني إنك إذا رأيت إنسانا مؤدبا، هذا في عرف الناس يعني القدامى، يعني يقول لك إنسان هادي مؤدب هادي، ودام هوش هادي ولو هوش هادي عفر شيطان رجيم والعياذ بالله يبغضه الناس. انما الهادي ما يختلفش عليه، يقول لك انسان هادي، ده ما دام هادي هيجيب حاجات حسنه، ده مؤدب، ده طيب، ده عنده كده هدوء وده. شوف الهدايه هداه الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. اذا لم يهدك الله عز وجل فلن تكون من الموحدين ابدا. وقال الله تبارك وتعالى عن الانبياء والمرسلين: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر باتباع الانبياء والمرسلين من قبل: اولئك الذين هدى الله، هداهم الله عز وجل فبهداهم فبنهجهم وعلى طريقتهم، سر كن على شاكلتهم، كن على طريقتهم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدون. نسال الله تعالى ان يمن علينا بنعمه الهدايه وان يجعلنا من عباده المهتدين، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الضلاله. نساله تعالى ان يعافينا من الضلال والضلاله، انه ولي ذلك ومولاه. حديثنا موصول